أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ذكر غير واحد من المفسرين رحمهم الله أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: دع ما كنت تعبد واعبد آلهتنا ونحن نتحمل عنك ما ينالك من تبعة في الدنيا والآخرة. اعبد آلهتنا ونحن نتحمل ما يتبعك ويلزمك من تبعة في الدنيا والآخرة. فأنزل الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ما ينبغي لي ولا يليق بي ولا بأحد غيري أن يعبد غير الله وهو رب كل شيء. كل هؤلاء التي تعبدونهم من دون الله هو ربهم جل وعلا، فهو رب كل موجود سواه، فهو رب العالمين جل وعلا، وكل ما سوى الله عالم. هذه التي تعبدونها من دون الله مربوبة لها رب. من هو ربها؟ هو رب كل شيء، وكل من ألفاظ العموم، ما يستثنى منها شيء، هو رب كل شيء، من جبريل عليه السلام والملائكة إلى هذه الجمادات إلى كل مخلوق، فهو ربها جل وعلا. فكيف أتخذ إلها وربا هو مربوب لله جل وعلا، عبد لله؟ ما يليق أن أعبد عبدا مثلي، وإنما أعبد رب كل شيء. قل أغير الله أبغي، يعني أطلب ربا وهو رب كل شيء، ما يستثنى من ذلك شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. المرء يكسب الحسنات ويكسب السيئات، فهل تؤخذ حسناته وتعطى لغيره، أو تؤخذ سيئاته وتحمل على غيره؟ ما تتحملون أنتم شيئا من سيئاتي التي أعملها؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليها، والكسب ما يجنيه الإنسان من خير أو شر، يكسب الحسنات أو يكسب السيئات. إذن قوله جل وعلا ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم، كيف هذا مع قوله جل وعلا ولا تكسب كل نفس إلا عليها؟ هؤلاء يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم، الجواب في هذه الآية، في آخر هذه الآية، يحملون أثقالهم وأثقال من أضلوهم، فهم عملوا إضلال هؤلاء فتحملوا أثقالهم من غير أن ينقص من أثقال الآخرين شيء. من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. الدال على الخير كفاعله، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نقول لا تعارض بين هذه الآيات، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما يحمل الوالد وزر ابنه ولا يحمل الابن وزر أبيه ولا يتحمل الأخ وزر أخيه، وهكذا إلا إذا كان سببا في إضلاله فإنه يتحمل ذلك. عمل كان سببا في الضلال فيتحمل وزره. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، القاتل يستحق، فما بال المقتول؟ مقتول. نقول الجواب في أول الحديث، في صدر الحديث، إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ما استطاع، وإلا هو حريص، بذل جهده وعمل. والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إرادة الإلحاد في الحرم يعاقب عليها المرء وإن لم يفعل. أراد الإلحاد وإن كان بعيدا في أقاصي الدنيا، أراد الكيد لأهل الحرم، فالله جل وعلا توعده بالعذاب الأليم وإن لم ينلهم بأذى، لكنه أراد، فكر وعزم، لكن ما استطاع تنفيذ ما أراد، فهو متوعد بهذا الوعيد وإن لم يفعل شيئا، وإنما مجرد الإرادة يعاقب عليها. وأما قوله جل وعلا ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعني أن كسب الإنسان من خير أو شر له، ثم إن كان أعانه على الخير هذا آخرون فلهم مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، وإن كان أعانه على هذا الشر آخرون فلهم مثل وزره من غير أن ينقص من وزره شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يتحمل أحد العقوبة عن آخر، وإن تكفل له في الدنيا قال افعل وإثمك علي، كما قال بعض أئمة الضلال لوال في وقته اقتل الإمام أحمد ودمه في رقبتي، اقتله ودمه في رقبتي يعني أنا أتحمله، فلو قتله لتحمله وتحمل الآخر نص حقه، ما أحد يتحمل عن الآخر إلا ما عمل، فالعامل يتحمل إثم عمله والدال عليه يتحمل الإثم كذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يعاقب آخر من أجل غيره. كانوا في الجاهلية إذا وجدوا أخ القاتل قتلوه، إذا وجدوا أبا القاتل قتلوه، إذا وجدوا ابن القاتل قتلوه، وهذا لا ذنب له ولم يقتل ولم يفعل سوء فلما يقتل، وإنما الذي يستحق هو الجاني. فالله جل وعلا الحكم العدل بين عباده، وقول كفار قريش ونتحمل عنك تبعة ذلك في الدنيا والآخرة، ما يتحملون شيء عن الرسول أو عن غيره من الخلق، ما يتحمل، بل كل يستحق ما يستحقه، العامل يستحق عقوبة عمله والدال عليه يستحق عقوبة الدلالة والدعوة إلى المنكر والشر. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قيل المراد بهذا الاختلاف مختلف في النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال ساحر وبعضهم قال لا ليس بساحر وإنما هو شاعر، وبعضهم قال لا ليس بساحر ولا شاعر وإنما هو كاهن، وبعضهم قال لا هذا ولا هذا وإنما هو يلقى القرآن من شخص آخر يعلم، وقالوا فيه أقوال كثيرة. فالله جل وعلا يقول ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهذا وعيد شديد، توعد ووعيد ترتعد له الفرائص، العاقل يدرك عقوبة هذا الوعيد الشديد. ثم إلى ربكم مرجعكم، وفيه إثبات المعاد لله جل وعلا والبعث، وأن العاقل يدرك أن الله يبعث الخلق ويحاسبهم ويثيب المطيع ويعاقب العاصي، وإلا لو لم يكن هناك بعث لكان إيجاد الخلق عبث وخلاف الحكمة، لأن نجد المطيع في الدنيا أحيانا يكون فقير معدم مريض مبتلى بأنواع البلايا صابر محتسب، والعاصي في الدنيا قد يكون منعم مترف يعطيه الله جل وعلا العطاء الجزيل في الدنيا، لأن الدنيا لا تسوي عند الله جناح بعوضة. ثم إذا كان لا بعث حينئذ فكيف يعاقب هذا المطيع لله جل وعلا ويبتلى بأنواع البلايا والعاصي تدر عليه النعم خلاف الحكمة ولا يليق بالله جل وعلا. ولكن إخبار من الله جل وعلا بأن الجميع سيردون إلى الله، المبتلى الصابر المحتسب يرد إلى الله جل وعلا فيثيبه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعاصي والفاجر يبتلى ويعاد ويحاسب ثم مآله إلى النار والعياذ بالله، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا المطيع لله، فيصبغ في الجنة صبغة فيقال هل مر بك سوء قط؟ يبقى يقول لا والله ما مر بي سوء قط، لأنه أدرك نعيم الجنة. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة والعياذ بالله، فيقال له هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله ما مر بي خير قط، نسي نعيم الدنيا كله. وعمر رضي الله عنه يقول لا أبالي أي المطيتين ركبت، الفقر أو الغنى، ما أبالي، لأن إن كان الفقر صبرت والصابرون يعطون أجرهم بغير حساب، وإن كان الغنى شكرت والشاكرون لهم عند الله الثواب العظيم. فالمؤمن على كل خير في هذه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر نعمة الله وحمد الله واستعان بنعمة الله على طاعة الله وواسى إخوانه المسلمين مما أعطاه الله وهكذا، فينال الثواب العظيم. وإن ابتلي صبر واحتسب، والله جل وعلا وعد الصابرين، إن أصابته ضرا صبر، والله وعد الصابرين أن يعطيهم أجرهم بغير حساب، لا يدخله عد ولا حصر، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يقول الله جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة الجوع والعطش. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم، يخبركم ويحكم بينكم فيما كنتم، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يظهر الأمر واضح جلي، ينال المطيعون لله ثوابهم، وينال العاصون عقوبتهم والعياذ بالله. أقرأ. والاستفهام في قوله قل أغير الله أبغي ربا، استفهام إنكاري، سميه العلماء استفهام إنكاري، يعني ينكر عليهم هذا العرض ويستفهم استفهام منكر لهذا العرض الذي عرضوه. وكما قال عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب وهو يراوده في أن يستجيب لقريش، قال يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه أغير الله أبغي ربا، أي أطلب ربا سواه، وهو رب كل شيء يربيني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري، أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. ففي هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت الآية التي قبلها، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا العبادة في قوله في الآية قبلها قل إن صلاتي ونسكي، هذا العبادة. وهنا قل أغير الله أبغي ربا أعتمد عليه وأتوكل عليه وأتوجه إليه، إخلاص التوكل لله جل وعلا. والعبادة أنواع، التوكل من العبادة، والخشية من العبادة، والإنابة إلى الله من العبادة، والدعاء مخ العبادة. نعم. ففي هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت الآية التي قبلها، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخرة كثيرا في القرآن كقوله تعالى: الجمع بين العبادة والتوكل. نعم. كقوله تعالى مرشدا لعبده أن يقول له إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وأشباه ذلك من الآيات. يعني آيات كثيرة في الأمر بإخلاص العبادة لله والتوكل عليه وحده لا شريك له. وقوله تعالى ولا تكسب كل نفس، قد يقول قائل مثلا هل توكيل الشخص لشخص آخر في إنهاء مهمة ينافي التوكل؟ نقول لا، ما ينافي التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم وكل في كثير من الأمور، يعني وكله في تنفيذ هذا، والذي يهيئ هذا الشيء أو يمنعه هو الله جل وعلا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل على الصدقة، وكل في البيع، وكل في الشراء، وكل في أمور كثيرة عليه الصلاة والسلام. ولا حرج أن تقول أنا متوكل على الله ثم عليك في تخليص هذه المعاملة، في إنهاء هذا العمل، في بناء هذا الجدار، في بناء هذا البيت، في التباهم مع فلان في أمر كذا وكذا. هذا لا ينافي التوكل، يعني تفوضه في أمر يستطيعه وأنت معتمد على الله جل وعلا بأن الله إن أراد إنهاءه أنهاه بيسر وسهولة، وإن لم يرد إنهاءه جل وعلا لو بذلت كل ما تستطيع ما انتهى. نعم. وقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، إخبار عن المواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، وأنه لا يحمل من خطئه أحد على أحد، وهذا من عدله تعالى، كما قال تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ما يحمل القريب عن قريبه شيء، ما يحمل الولد عن أبيه ولا عن أمه، ولا الأب عن ابنه، كل يحمله أثقاله وله حسناته وعليه سيئاته. كل يقول نفسي نفسي، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. إذا كان الولد فائز وخفيف وليس عليه أوزار وأبوه محمل بالأوزار، يقول يا بني يحمل عني، يقول لا أستطيع، نفسي نفسي، ما أحد يحمل عن آخر. إلا أن العامل بالحسنات قد ينتفع به بعض أقاربه الذين هم مؤمنون مثله إلا أنهم دونه في الحسنات، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، لأن هذا فضل، والله ذو الفضل. الأب مثلا مرتفع منزلته في الجنة، الأولاد دونه، فالله جل وعلا بفضله وإحسانه ما دام الأولاد من أهل الجنة ودخلوا الجنة يرفعهم بفضله ليكونوا مع أبيهم، ولا ينزل الأب ليكون مع أولاده تحت. وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم وإنما زدناهم، والله ذو الفضل. والنقص ظلم، والله منزه عن الظلم. نعم. وقوله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا حظما، قال علماء التفسير: أي فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، معناه كل نفس مرتهنة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين، فإنه قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على ذرياتهم وقراباتهم، كما قال في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ألحقنا بهم انتفاع الذرية الصالحة بالأب الصالح في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا في الدنيا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله لهما كنزهما بصلاح أبيهم في الدنيا. وفي الآخرة كما في هذه الآية الكريمة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني اتصفوا بالإيمان، ليسوا مشركين أو كفار أو منافقين، لا، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، لتقر أعينهم بالاجتماع في الجنة. قال تعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة، وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال بل في أصل الإيمان. وما ألتناهم أي نقصنا أولئك السادة رفعا من أعمالهم شيئا حتى سويناهم. وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة، بل رفعهم تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته، ثم قال: كل امرئ بما كسب رهين، أي من الشر. وقوله: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه، فستعرضون ونعرض عليه وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا، كقوله تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.